ينسون أصبحت اسمها ينسون ما بقتش مية. لكن مية وضعت على صابون بتقول عليه إيه؟ مية بصابون غير ما تقول صابون ساء. فطالما إن اسم الماء ما زال قائما إذا إيه؟ يبقى ده طهور. ولذلك الكلام اللي يقول لك لو مثلا وقع الصابون في الماء فعمل رغاوي في الصابون في الماء يبقى لا يصلح إنك تتصخر بها، ده كلام باطل لا محل له من القبول. ها؟ لماذا إيه؟ لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فكل ما اسم ماء كل شيء اسم ماء يصلح التطهر به ولا يعدل عنه إلى غيره. هو اسم ماء ولا لا؟ مش عندي يا حضرتك الحكم الشرعي بالمسألة. هو طهور إن شاء الله، الماء طهور أو نجس؟ اسم ماء ولا لا؟ ولا ده اسم ماء؟ أبقى اسمه إيه؟ يبقى فين الماء بقى؟ الشاي البعدة اهو خلاص. انما شو سائل هل ده اسمه ميه الان؟ مش خلاص طالما تغير او تحول من اسم الماء الى غيره يبقى ايه؟ لا يستعمل في الطهورية. انما اي حاجة اي انسان يبص لها يقول ده ميه يبقى حكمها ايه؟ ان هي طهور. لا مش طهور. احد اخواننا جزاه الله خير، وهذا يعني ما نود ان يكون من الجميع، قال ذكرت قولا عن الزمخشري بالنسبة لغسل القدم ورجحت هذا القول ومعناه ان قراءة الجر في ارجلكم تجعلوا الغسل قريبا من المسح لتوقف الاسراف في الماء، فهذا القول على علمي او في علم القاصر بعيد، لان هذه مسألة نسبية وليست عامة. وعندما ذكر ان قراءة الجر يدخل فيها المسح على الخفين ذكرت ان ذلك بعيد. وذكر كلام الشيخ الشنقيطي والقرطبي رحمه الله تعالى بأنهم حملوا الآية على المسح على الخفين. أولا طبعا القرطبي رحمه الله تعالى الله تبارك وتعالى عندما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، المتبادر إلى الذهن عند إطلاق الرجل إن تكون مكشوفة ولا مستورة، هو ده المعتبر عندي. إن الإطلاق هنا ينبغي أن يعمل به، والشيخ الشنقيطي ومن قبله كل جمهور الأصوليين إن يبقى اللفظ على إطلاقه ما لم يقيد. فمن هنا رجحنا بأن المقصود أو إن قول الزمخشري في هذا الباب مقبول، لأنه بيؤدي إلى بيان كيف يؤدى هذا المطلوب، وده أمر بلاغة القرآن تدعو إليه. هو أمرني بالغسل لكن كيف أغسل؟ وغالب الناس أو غالب حال الناس إنهم بيسرفوا في غسل هذا الإيه؟ العضو. فبالتالي لما يبين لي الحضر ثم يبين لي كيف أقوم به فهذا أبلغ من إنني أخذ حكم المسح من الإيه؟ من الآية، مع إن القدم ليس فيها تقييد بستر او غير ستر. وهو ده اللي قال به الشيعة، قالوا لا القدم هنا ايه؟ جاءت مطلقة، لا يدل اللفظ لا بمطابقة ولا بتضمن ولا التزام ان هي ايه؟ مستورة. تبقى تبقى على الاصل اللي هو ان القدم تكون اصلها ايه؟ مكشوف. طب الغالب في القدم ان بتكون مستورة ولا مكشوفة؟ بتكون مستورة ولا مكشوفة؟ ها؟ اللي كان بيسأل على الحكم للغالب، الغالب ان هو ما بيلبس الجورب الا لايه؟ لعل لبرد او نحو. طيب هذه الاماكن اللي يعني خوطبوا او هؤلاء الناس اللي خوطبوا بهذا النص اول مرة كانوا يحتاجون الى يعني كانوا يلبسون الكتاب لامور اخرى، انما الاصل في القدم انها مكشوف. فهذا ما يبدو لي، والحمد لله ان احنا عندنا ادلة اخرى تثبت ها مشروعية المسح على الخفين، فلسنا بحاجة ان احنا نقول الآية دلت على صحيح. ممكن نقول ان بعض العلماء قال كذا، انما مسألة الترجيح البتها ايه؟ البتها هو. فجزاك الله خير على هذا الاهتمام والتتبع، وهذا ما نرجوه من الكل. ما معنى ان العبادات مع كل المعنى تلزم فيها النية مع ذكر امثلة؟ لا، احنا العبادات مع كل المعنى لا تلزم فيها النية، زي ما ذكرت في مسألة ازالة النجاسة. إزالة النجاسة كل الناس يعني تنشط هممهم لإزالتها، سواء ربنا أمرهم بذلك أو لم يأمرهم، بخلاف مثلا الوضوء ولا لا، الناس كانت هتتوضى إلا لو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالوضوء، إنما إزالة النجاسة كل الناس هتغسلها سواء أمروا أو لم يؤمروا. قلت إن الأصل في العقوبة أو إن الأصل عدم العقوبة، لذلك نأخذ بالقدر الأدنى. ثم قلت في حديث نفسه لما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أن الله عز وجل يعاقب الإنسان إذا عصى الله سبحانه في الجارحة التي عصى الله بها، وقد يعاقب عقوبة تامة. كيف والأصل أن تكون العقوبة بالقدر الأدنى؟ لاحظ من كلمة قد هنا إيه؟ ما شاء الله الأخ يعني نائب بالضبط يعني. قد تفيد الاحتمال، تفيد الاحتمال، صحيح ده في كلامنا، أما في كلام الله عز وجل فتفيد يعني احنا بنتكلم على كلامي أنا وكلام غيري من طلبة العلم وأهل، احنا لما نروح نقول قد فبيعني بها الاحتمال، أما في كلام الله قد يعلم الله المعوقين، عالم المعوقين عشان ما يبقاش المسألة عامة، نتكلم الآن على كلامي وكلام غيري من أمثالنا يعني. أما في القرآن قد معنى التحقيق. طيب، فأنا أقول قد يعاقب عقوبة إيه؟ تم، لأن الشارح لما تكلم في مسألة إيه؟ قل للأعقاب، قال ويل لأصحاب الأعقاب، فأنا علقته قلت ليه ما يكونش ويل للأعقاب نفسها؟ لأن الأصل عدم التقدير، الأصل إيه؟ ويل للأعقاب نفسها، وهذا أدلته منها ويل أو مثل ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وأضيف حديث الطفيل بن عمرو لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل معه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يذهب إلى قبيلة داوس إلى آخره، فالرجل اللي معاه أصيب بجراحة فاستعجل الموت، فأخذ مشاقص وقطع بها بعض عروقه فمات، فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه، أو استغفر الله لك، هذا حديث آخر، فمات، فرآه الطفيل في صورة حسنة ورآه قد غطى يديه، فقال له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك قد غطيت يديك؟ قال قيل لي إنا لن نصلح ما أفسدت من نفسك. يبقى العقوبة كالتين، هو غفر له وبقيت العقوبة في يديه، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. يبقى هنا دليل آخر على إن العقوبة قد تكون في محل المعصية فقط، هو قطع إيده، يبقى يبقى إيه؟ العقوبة في موضع اليد مع المغفرة له. أما قولنا قد يعاقب عقوبة تامة، فهذا الأمر مرد إلى الله تبارك وتعالى، فبنقول على سبيل الاحتمال وليس على سبيل القطع. يعني الآن لو إنك صليت ولابس خاتم ده، أعيذك بالله من ذلك يعني، أو واحد لابس ثوب حرير وصلى به، صلاة صحيحة ولا فاسدة؟ ليه؟ كده هتدخلنا في متاهات. خلينا نقول الآن أركان الصلاة إيه؟ قيام وركوع وسجود وقراءة وإلى آخره، هل من ضمنها ستر العورة؟ فقالوا ستر العورة ده مأمور داخل الصلاة وخارج الصلاة ولا داخل الصلاة فقط؟ يا راجل داخل وخارج، احفظ عورتك. احفظ عورتك. فطالما إنه داخل وخارج يبقى ماهوش خاص بالصلاة، يبقى إذن النهي لا يقتضي الفساد هنا. واضح الكلام الآن؟ ليه؟ لأن النهي داخل وخارج، زي اللي صلى في أرض مخصوب هو منهي عن الغصب سواء صلى فيه أو ما صلىش فيه ولا لا، يبقى الأصل يقول لك صحة الصلاة مع الإثم، إنما النهي عن الغصب هنا لا يقتضي بطلان الصلاة. واضح الكلام؟ أيوة نفس الكلام، أيوة ده الحنابلة عموما مش ابن تيمية بس، الحنابلة عموما. ايه الغسل؟ مع الاسم، صحيح مع الاسم، وهذا ما عليه جمهور العلماء بل شبه متفق عليه. نعم، يقول مكتوب ايه الصفحة هكذا 11 و12 اللي احنا بقول عليها انجليزي، لا لا الكلام ده غير صحيح، يعني الشيخ بكر ابو زيد شفاه الله وعافاه له تحقيق في هذه المسألة، وقال ان هي في الحقيقة لا عربية ولا تمت الى العربية بصر، الحروف الاخرى قال هي اقرب الى الاستعمال من هذه الحروف، بدليل ان اللي موجود في المصحف ايه؟ ها؟ هي اللي معروف المشهورة عندنا الآن، واحد اثنين ثلاثة اللي مشهورة عندنا. وأظن أن طبعا ترقيم المصحف بآياته وكذا من قديم الزمن حتى من مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه يدل على أن الأولى استعماله المعتاد عندنا. هل ملامسة اليد لموضع الأذى عند الاستنجاء واجب أم فقط التنظيف بالماء يكفي عند ملامسة اليد لموضع الأذى؟ احنا قلنا النجاسة أمر معقول المعنى فتدور مع وجودها أو يدور حكمها مع وجودها أو عدمها. إذا تحقق تنظيف محل الأذى بغير استعمال اليد فبها ونعمة، وإن لزم استعمال اليد فيلزم استعمال أو فيجب استعمال. إذا القضية هو الآن بيتشطف بشطاف أو نحو ويعلم إن هذا الأمر أو هذا العمل ينقيه من أسفل أو ينظفه، خلاص إن لزم الأمر إنه يستعمل يده يستعملها ولكن لا يستعمل اليمين. كيف سيأتي الامتحان؟ احنا لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم دور على الامتحان. يخش نفسك بالامتحان، المهم تفهم اللي يتقال. يعني هل يجوز الحائض المفسد في المسجد وقراءة القرآن؟ هيأتي الكلام فيها إن شاء الله عشان ما في غير محلها. وهل إذا بال في الماء الدائم مضطرا إلى ذلك لعدم وجود مكان يبول فيه بعيد عن أعين الناس ولم يستطع الانتظار؟ نقول والله الضرورات مثل المحظورات، لكن أنا يعني وجه الاضطرار بالنسبة لي بعيد جدا. إيه هو الاضطرار؟ يخليه يقول في الماء الدائم ما يقول على يعني اليابس بعيدة شوية. لو تغير حال الماء بدون أن يطول نجاسة فهل يمكن استخدامه للوضوء والغسل أم لا؟ لو تغير حال الماء بطول المكس أو بملازمة شيء طاهر له أو بوقوع طاهر فيه أو نحو ذلك فهو طاهر مطهر كما قلت. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم عطية في غسل ابنته زينب، قال إيه؟ اغسلنها بماء وسدر، والسدر بيخلي المية شكل ملوخية. كذلك أيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجين، ومعلوم أن العجين بيغير لون وطعم وريحة المية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو طهور ماء، مع ان ماء البحر ايه شديد الملوحه. اذا القضيه ليست قضيه تغير الاوصاف باي مغير، ولكن تغير الاوصاف بنجاسه مش باي مغير. ارجو الشرح ببطء حيث اني لا استطيع التركيز او الكتاب. ان شاء الله الكتابه انا اترك لكم الاجنده تصوروا اللي فيها ان شاء الله. تقول الاحاديث بسرعه جدا نستطيع ان نكتبها، خلاص نفس الكلام. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. نرجو أن تطمئن على صحة والدتك، جزاكم الله خير وبارك الله فيك، نرجو الدعاء لها يعني، جزاكم الله خير وإن زال الحال على ما هو عليه. بعد خروج من الخلاء أجد بعض الماء قطرة أو بعد الماء قطرة فأضع منديل أو أنتظر دقائق قبل الوضوء ليتم نظافة المحل، وهذا مما أرهقني، فما هو الصحيح؟ والله اتق الله ما استطعت كما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هل القرين يموت قبل أن نموت؟ الظاهر أنه لا يموت. وهل فينا الوسع أن نقتله مثلا بالأذكار وغير ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله أعانني عليه فأسلم، ولم يقل فأخذه وراحني منه. هل الشيطان هنا هو إبليس؟ هو إبليس وجنده. وإذا كان إبليس في بعض الناس يبيتون في وقت واحد يعني إيه؟ هو إبليس ما شاء الله عنده جند، يعني كما في ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس. إذن هو مش شغال لوحده، زي بعض الناس يقول لك إزاي واحد بيموت في مصر واحد بيموت في الصين واحد واحد بيموت في وقت واحد وهو ملك موت واحد. مين قالك الموت واحد؟ هو ملك الموت له أعوام. ويعني كان الشيخ على الطنطاوي له تمثيل يعني عظيم جدا بيقول إن الناس أو الأرض ديت بالنسبة لقبضة الملك زي ايد الواحد منا بالنسبة لوادي النمل. يعني ايده كده لو عمل بسط ايده كده على وادي النمل يبقى تحت ايده ده كل النمل. كذلك ملك الموت الناس كلهم تحت ايده او يعني في قبضة يده يستطيع ان يقبض ارواحهم كلهم في لحظة واحدة. لكن مع هذا نقول الاصل ايه؟ توفته رسلنا ففي ملك موت ولهم ساعدين، كذلك الشيطان لهم ساعدين، نسأل الله عز وجل ان يحفظنا وياكم. نعم بارك الله فيك. نعم أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ نعم. هل يجوز ارتداء البيجامة في المنزل للنساء نعم إذا كانت بجامعة نساء مش بجامعة راجل يعني. هو قلنا ما هي أو ما هو اسم الكتب التي تشرح منها؟ أنا في الحقيقة يعني أشرح من عدة كتب، منها الشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد والتعليق عليه للصنعاني، ومنها طرح التثريب للعراقي، ومنها شروح نيل الأوطار وبلوغ المرام. ثم الأصول عندي هي كتب الست، الكتب الستة. إذا كان الحديث في الكتب الستة فنرجع لشرح فتح الباري وغيرها من هذه الكتب. لو أمذى إنسان وحالة الصلاة يتوضأ مرتين، لو أمذى بعد الوضوء يتوضأ للإمذاء لأنه ناقض الوضوء، أما إذا كان إمذاء قبل أن يتوضأ يبقى يتوضأ مرة واحدة فقط. هل الترتيب في الوضوء واجب أم مستحب؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله ما تستعجلوش. والراجح الوجوب يعني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو خارج من الخلاء لا أنوي الصلاة حتى أتوضأ، فمعنى الحديث الذي يقول إذا أراد أحدكم أن ينام على جنابة فليتوضأ وضوء للصلاة، فهل هذا الموضوع واضح؟ نعم هذا على الاستحباب فقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة لأتوضأ، يعني الصلاة هي التي يجب لها الوضوء. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعود الجماع أن يتوضأ فهذا على سبيل الاستحباب. وهيأتي الكلام أن الحديث ده هو الصارف، الحديث ده هو الصارف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ما حكم الأشياء التي يضعها النساء على وجوههم من روج أحمر ومكياج وغير ذلك من الأشياء التي تفعلها على سبيل التزين، ولو كان هذا خاصا بزوجها فقط وما ينفعش أن يكون لزوجها فقط يعني؟ لأنها سمعت أن كثيرا من المنقبات يضعون مثل هذه الأشياء تحت النقاب، مع العلم أثبت أو ثبت طبيا أن هذه الأشياء يدخل فيها دهن الخنزير وبول وغير ذلك من النجاسات، وثبت أيضا أنها مضرة جدا بالبشرة والجلد، ومن الممكن أن تصيب سرطان الجلد. ابتداء الحكم على شيء فرعا عن تصور، إذا ثبت طبيا أن هذه المساحيق تضر بالبشرة فالقول للأطباء، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا ما علق الشيخ ابن باز عليه رحمة الله الحكم عليه، يعني وقال الأصل الجواز، الأصل الجواز، قل بل حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لا الأصل. فإذا ترتب على هذه الزينة مفسدة يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، هذا من جهة الإضرار بالبشر وبدأت به لأنه هو اللي فيه كلام. أما مسألة أن داخل فيها دهن خنزير وداخل فيها بول ونحو ذلك، هذا ثبت ما ثبتش، العبرة عندي في النهاية هي إيه؟ فدهن الخنزير إذا تحول وأصبح شيء آخر أمامي الآن، أنا لما أنظر في هذه المساحيق بشوف فيها دهن كبير وبلمس فيها للبول رائحة أو طعم أو لون أو نحو ذلك ولا لا؟ فاحنا بنقول هنا اذا تحول حتى لو استعملوا شحم الخنزير وملوش اثر ظاهر او في بول او في اي ممنوعات واثرها غير موجود او ظاهر في الشيء، فانا بحكم على الشيء من خلال ايه؟ حالته الحالية، يعني الان مثلا الغائط نجس ولا مش نجس؟ نجس باتفاق، او العذراء نجسة باتفاق ولا لا؟ طيب اذا جفت واصبحت تراب وانا بحكم عليها الان وهي تراب يبقى ايه؟ طاهر. ولذلك العلماء يقولون الاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. انا كنت بحكم عليها قبل كده وهي عذر او نجاس او مثلا غائط او غير، فبقول عليها نجس لان ده ايه؟ ما يتفق مع وصفها ده. طب تحولت الى وصف ثاني يبقى الحكم على ايه؟ على الوصف الجديد. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.